الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يروي لنا سيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما في بيان التوازن الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بشريته ونبوته، والحديث في البخاري ومسلم، أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدا له يحتضر. وكما تعلمون جميعا أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور لم يبق منهم أحد حيا، ماتوا كلهم صغارا في حياته صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله. لكن من أكثر الأولاد الذين تأمل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيعيشوا وطال عمره، من؟ إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم من ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولده وهو يحتضر، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، فيقول أنس رضي الله تعالى عنه: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ثم ضمه إليه وجعل صلى الله عليه وسلم يبكي، فخرجت روح إبراهيم عليه السلام وولده بين يديه، رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا لإبراهيم وروحه خرجت. تخيل معي هذا المنظر، هذا الموقف، أب ينتظر بغض النظر أنه رسول الله، أب ينتظر ولدا، جاءه الأول، جاءه الثاني، جاءه الثالث، يتوقع بقاءه، ثم خرجت روحه بين يديه فبكى صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: أو تبكي يا رسول الله؟ يعني أنت تبكي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. صحيح قد يخرج مني دمعات وقد يضيق القلب، لكني لا أقول إلا ما يرضي ربي جل جلاله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا التوازن ينبغي أن يكون عندنا في البيوت، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، لكن هذه سنة الحياة. كلنا سنسمع في يوم من الأيام خبر الموت، وسيدخل الموت إلى بيت كل واحد منا، فلا بد أن يكون الرجل وأن تكون المرأة على حالة من التوازن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم، ولم أسمع ولم أقرأ توازنا بهذا الشكل وإبرازا لمستوى الصبر على قضاء الله لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعت من هذه المرأة العجيبة، إنها أم سليم، والحديث كذلك في البخاري ومسلم. وأم سليم هي أم أنس رضي الله تعالى. اسمع هذا الخبر الذي أورده العلماء في كتاب البخاري ومسلم، أورده الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم، يعني بأعلى مقامات الصحة، حتى لا أحد يشك يقول شيخ مش معقول هذا الكلام. باختصار يروي أنس رضي الله تعالى عنه أن ابنا لأم سليم من أبي طلحة، يعني مات زوجها فتزوجها أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فهذا الصبي مرض، وهذا الصبي اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يلعبه، والذي يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير كان عصفور بسيط كان يلعب به عمير، مات هذا العصفور، فكان صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، ولد صغير مرض ثم مات في بيت أم سليم. جاء زوجها، تخيل أنت معي موقف طبيعي، أم مات ابنها تنتظر مجيء زوجها، ما فيش اتصالات تتصل فيه، لحقونا جيبوا الرجال، مات الولد، جاء الولد. شو بتتوقع الأم تعمل؟ البديهي والطبيعي، بكاء وممكن صراخ وحالة البيت خير شو الموضوع، قدر الله ما شاء فعل مات الولد. يعني أعلى مستويات الصبر أنه تصبر، تكون عم تبكي مثلا وتقول له عظم الله أجركم وتوفى الصبي والله يرحمه، هذا أعلى مستويات الصبر. لكن شو عملت أم سليم؟ تقول الرواية قال فدخل أبو طلحة فحضرت له عشاء فجلس فأكل أبو طلحة حتى شبع، ثم تحضرت له كما يتحضر النساء للرجال حتى وقع منه معها ما يقع من الرجال مع النساء، ثم بعدما انتهوا قالت له يا أبا طلحة لو أن قوما أعاروا لقوم عارية ثم طلبوا عاريتهم ألهم حق أن يمنعوا العارية عنهم؟ العارية يعني من الاستعارة، يعني واحد أنت تقول له خذ هالأمانة خليها معك، جيت ثاني يوم وتقول له بدنا الأمانة لو سمحت، إله حق يمنعني؟ ما له حد إلي. قال لا، ما حد له حق يمنعه لأنه هو صاحب الأمانة. فقالت رضي الله تعالى عنها يا أبا طلحة احتسب الصبي. لك شو مين؟ أي صبي؟ شو احتسب الصبي؟ مات ولدك، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فغضب وقال تركتيني حتى أكلت وتلطخت بما تلطخت ثم تقولين لي مات الصبي؟ ثم قام مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه قال يا رسول الله اسمع ماذا فعلت أم سليم، مات الولد ووضعت العشاء وتحضرت لي حتى حدث معي حتى حدث مني معها كما يحدث مع الرجال والنساء. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما في ليلتهما. ففي بعض الأيام علم أبو طلحة أن أم سليم قد حملت من تلك الليلة. قال ومرت الأشهر وكان أبو طلحة قد خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أم سليم في غزوة من الغزوات، وكانوا قد عادوا إلى المدينة، ففي الطريق جاءها المخاض اجت لتخلف، فاحتبس أبو طلحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قدر يفوت معه على المدينة، فدعا الله أبو طلحة قال يا رب إنك تعلم أني أحب أن أخرج مع رسول الله وأرجع مع رسول الله، ما بديش تولد بالطريق بتظل مكمل معه على المدينة. قال فقالت له أم سليم ذهب الألم، كان دعاؤه مستجاب، ذهب الألم. قال فعندما دخلت المدينة ووصلوا المدينة جاءها المخاض فوضعت غلاما فقالت لي أنا استعال لا يمسكه أحد حتى تذهب به إلى رسول الله، وأحد يمسكه هذا هو الولد بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبت به، يقول أنس أخوه، فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم دعا بتمر من عجو المدينة فأخذ عجوة فوضعها صلى الله عليه وسلم في فيه ثم دلكها حتى ذابت في فيه. يا سلام، عجو المدينة يختلط بريق الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ثم أخذ شيئا من التمر الذي ذاب وحنكه فيه، أي وضعه في فيه ودلكه، ثم دعا له. يقول الرواة فرأينا 9 أولاد منه يحملون العلم والقرآن، وسماه عبد الله بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. أيها الأحبة في الله، المؤمن راضي، نسأل الله السلامة والعافية، جاء البلاء إلى أقرب الناس إليه، هو الذي يثبت الناس. شوف بس يصير في مصائب بالعيلة دقوا الأفلام الملتزم يجي يصبر العيلة، يأتي الشاب البطل الملتزم أو تأتي المرأة المؤمنة تدخل إلى البيت يدخل الكل يبكي، يقول له ما بكم؟ تذكرون أهل غزة؟ تذكرون أولئك الأبطال الرجال العظماء بالإيمان الذين يقفون ابنه بين يديه، بنته نسأل الله السلامة، زوجته، أمه، أبوه، ينظر إلى الناس يقول له ما بكم؟ ما الأمر؟ ذهبوا إلى الله. لا يمكن لهذا الصبر أن يخرج إلا من إيمان، إنما الصبر هو الإيمان. ما هو الإيمان؟ التسليم لقضاء الله وقدره، أليس هو يريد هذا؟ أليس هو الذي أعطى؟ عبد الله بن الزبير كان له 9 من الولد، أخبروه عن واحد من الأولاد أنه قد توفي، ماذا قال؟ قال كانوا 9 صاروا 8، أعطاني 9 وأخذ 1. ينظر دائما إلى الشق الإيجابي، أعطاني 9 من الولد وأخذ 1. لذلك هذا التوازن كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يكون في بيوتنا. كيف يكون يا شيخ ذلك؟ كثرة ذكر الموت. بعض الناس نسأل الله السلامة إذا تذكر أمام الموت بخاف. شيخ غير الموضوع الله يخليك، حكونا موضوع تاني. ما فيش غير الموت، مش قادر أتحمل. عندك مشكلة بدك تراجع نفسك. المؤمن يحدثه كل يوم عن الموت. بسيدنا بلال على فراش الموت زوجته عم تبكي، قال لي ما تبكين؟ قالت لي فراقي، قال غدا نلقى الأحبة. إحنا الموت بالنسبة لنا حياة، الموت هو بالنسبة للناس موت، هدوء الجسم خروج منه الروح، لكن المؤمن حياة ينتظرها منذ سنوات. لهي الدنيا، الدنيا يا إخواني هي حياة. ليش الدنيا؟ تأكل فتتعب، تأكل فتمرض، تأكل فتدخل إلى الخلاء، تأكل فتذهب إلى المشفى، يمرض الولد، تمرض البنت، يمرض الزوجة، الأخ، الأخت، الأم، الأب، نعاس، تعب، مرض، ألم، ديون. هذه الدنيا، هذه حياة. المؤمن ينتظر لقاء الله، المؤمن يحن إلى الجنان، إلى الحياة التي لا مرض فيها ولا تعب ولا مرض ولا سقم ولا لغو ولا حر ولا برد. يشبون فيها فلا يهرمون، يأكلون، يشربون، لا يدخلون الخلاء، لا يمرضون. جشاؤهم ذلك رشح كرشح المسك، بيأكل بينزل منه عرق كالمسك. هكذا الجنة. عمرهم عمر أبي، عمر عيسى عليه السلام، طولهم طول أبينا آدم عليه السلام، جمالهم جمال يوسف عليه السلام، أخلاقهم أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. كثرة الكلام عن الجنان وكثرة ذكر الموت نعيش فيها بتوازن. نسأل الله تعالى يحبة في الله أن يرزقنا وإياكم التوازن في حياتنا في بيوتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.